يا إله الكون يا رب المنى، جاءك القلب ذليلا في منى، يهمس النجوى بصمت ويرى رحمة الباري على كل الدنا. يا إله الكون يا رب المنى، جاءك القلب ذليلا في منى، يهمس النجوى بصمت ويرى رحمة الباري على كل الدنا. يا إله الكون يا رب المنى، جاءك القلب ذليلا في منى، يهمس النجوى بصمت ويرى رحمة الباري على كل الدنا. بت والأنظار ترنو في السماء بدعاء جاز هذه الأنجما، بت والأنظار ترنو في السماء بدعاء جاز هذه الأنجما، ويزيد القلب نشوى كلما لاح نور في فؤادي أو السنا. يا إله الكون يا رب المنى، جاءك القلب ذليلا في منى، يهمس النجوى بصمت ويرى رحمة الباري على كل الدنا. قصر الناس وجئت حالقا، أرجو للحسن رحيما رازقا، قصر الناس وجئت حالقا، أرجو للحسن رحيما رازقا، زينة الرضوان في يوم اللقاء ذاك أغلى، فاستجب لي ربنا. يا إله